الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ذكر لنا ربنا عز وجل شبهه منكرين النبوه وذكر انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء ومن بين هذه الاشياء قالوا لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين فالكفار يحتاجون البينات على وفق ما يشتهون ويطلبون الدلائل على وجه العناد لا على وجه الاسترشاد. في خطابهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم او في خطابهم مع النبي الذي ارسل اليهم لا يجدون حجه ولم يبقى الا العناد. والله جل في علاه الذي ارسل هذا الرسول هو يعلم هذه النفوس ولا اله الا الله كم هو عدد. وذكرنا لكم اكثر من مره ان الله عز وجل عالم لا يخفى عليه شيء قادر لا يعجزه شيء عالم. فربنا يذكر لنا حقيقه هؤلاء الكفار وحقيقه طلبهم للآيات حقيقة طلبهم لقولهم لو ما تأتينا من ملائكة إن كنت من الصادقين. فيقول الله عز وجل ولو امتناع الوجود ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إننا فكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. لو أننا استجبنا لهم وفتحنا لهم بابا من السماء وجعلناهم يصعدون وينظرون إلى ملكوت الله وإلى ملائكة الله أو فتحنا بابا من السماء فالملائكة تنزل وتصعد منه وهم ينظرون لذلك بأم أعينهم فقال أنت سحرتك. فالله عز وجل يبين لنا حقيقة حالهم وحقيقة طلبهم. ظل في العربية العمل الذي يعمل بالنهار حتى تقع رؤية وعكس ظل بات. فبات العربية يطلق على العمل الذي يعمل في الليل. وهنا ربنا عز وجل قال فظلوا فيه يعرجون على أبصارهم على رؤيتهم في وضح النهار. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هذا يؤكد ان السماء جرم محسوس يكون له ابواب مثل العرش سقف العرش العرش سقف عرش الرحمن فوق السماء السابعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يفيق موسى فيقبض على قوائم العرش. فالعرش جرم محسوس في السماء كذلك. ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت. وقرأها ابن كثير سكرت دون تشديد. واما قراءة كافة سكرت

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فقال يسمع في الحديث ذاك مثل الرؤية في هذا الحديث. فمن رأى رسول الله على غير هيئته في المنام هو ما رأى، وكذلك من سمع برسول الله على غير ما جاء به هو ما سمع به، هو ما سمع به. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أخذ الله لا تكون صور. الله أعلم. سديت قرض كامل، لكن أضغط على قريبة ما أفرط على الإمتنان، سديت على القرض، هل يترطى على الأشياء أطلع بدالة؟ لا ما تطلع، لو تاب البنك أعطاك 400 ريال كانت المظلوم، لكن تتوب إلى الله من الربا وتقلع ولا وتندم ولا تعود، مش طرد تكتمل فيك شرط التوبة. جزاك الله خير، حيا رب شعبان. ما حييك أفضل طبعا على كتاب تحت الأشرار. والله ظهرت للآن طبعتين، ثلاث طبعات ظهرت، لعلها طبعة بشار أرجى من غيرها، لكنه بالغ في إخطاء طبعة عبد الصمد شرف، بالغ في طبعة عبد الصمد شرف. مهم كتاب تحت الأشرار مثل أهمية كتاب ذي الكمال، كتابان مهم جدا رحمه الله المنزي، كتب كتابين وكان كل كتاب ركن الأركان، يعني مو فضرع رحمه الله. طبعة عبد الصمد لبأس فيها، طبعة بشار جيدة يعني، وتعب عن كتب الدرخ تكتب المية غالي جدا، غالي جدا طبعة بشار. صحيح دار الغرب غالية طبعة عبد الصمد تنينا مكتفي جيدة لبأس فيها، لبأس فيها، لبأس فيها. كتاب تحفة الأشراف من أراد يشتغل في الحديث لابد أن يكون عنده، لابد المشغل من الحديث. لعل الله يسرنا دورة إن شاء الله في الكتب واستخدامها وفي المركز. شيخ كتاب الرسالة للإمام الشافعي في له طبع غير طبع دار الطبع طبع شاكر، طبع أحمد شاكر، هي نفسها طبعة دار الكتب العلمية صوريتها، هي الطبعة الأصلية طبعة مصرية الأصدار كتبية مصورينها. أي نعم، هي الطبعة هذه أحسن طبعة، طبعة شاكر هي أحسن طبعة للكتاب، واعتمد على نسخة بخط الربيع، والربيع تلميذ الشافعي، وللأسف نسخة الربيع عن الشافعي من رسالة أقدم مخطوطة في دار الكتب المصرية وقد سرقت، هم أعلنوا عن سرقتها بالجرائد، من سرقها الله أعلم، يعني مخطوطة يكتبها تلميذ الشافعي وتسرق، هذا يعني شيء شيء عجيب سبحان الله. أنا سبحان الله أنسى ولا بحاجة إنه نتكلم، أنا سأتكلم إن شاء الله، إن شاء الله ما أنسى، أتكلم غد إن شاء الله ما أنسى، وعدت الإخوة نتكلم عن فقه مصلاة من كلام ابن حجر إن شاء الله، كلام ابن حجر كلام عجيب إن شاء الله نسمعه. نفس الموضع اللي جلس فيه أم يعني ابن حجر له كلام جميل نذكره إن شاء الله في درس إن شاء الله. فتح المغيث للسخاوي فيه طبعا مميز، عفوا فتح المغيث للسخاوي ما له فيه طبعا مميز، فيه طبعا 4 أجزاء مصرية محققة لبس فيه، فيه طبعا 4 أجزاء. أنا وصلتكم على المدخل في الكباري رخيص ولا قرطبة ولا رخيص الحبير سبحان الله، عاد قرطبة من قول مصر سبحان الله. شيخنا هل صح أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار بناء بركان ثم قال قمية الداري لها، صار بركان ثم قال قمية أميم الداري لها فكان يشق الغار من بين يديه حتى يخدم؟ أظن أنه وارد رواية، أما صحة يحتاج لنظر، يعني عمر كذب عليه في هذا أو يعني رويت عنه أشياء ما ثبتت، قيل أنه النيل يعني كاد أن يفيض فأرسل إليه رسالة، هذا كله ما هو ثابت. الله أعلم. ما حكم الزيادة في السعر على السلع إذا جاءت مسيرة؟ الزيادة من أجل الزمن مخالفة، والربا بضع وسبعون بابا، ولا يبعد أن يكون هذا باب من هذه الأبواب. هذه تبعات فله أوكسهما أو الربا، فالأوكس الأقل أو الربا، فالإنسان ما يزيد من مضي الزنا. والله أعلم، جزاكم الله خير.